يعني يتحمل من بيت المال إذا حصل خطأ من أخطاء الإمام. وقوله إلا أن يصدقوا، أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب، يعني إذا حصل العفو، إذا عفوا فهي صدقة منهم. وهذا يدل أيضا على أن من عفى عن شيء من ماله فهو في حقه صدقة، يسمى صدقة. إلا أن يصدقوا سماها صدقة، من أسقط شيئا من حقوقه على أخي المسلم فهي صدقة عليه. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، إذن ما هما الواجبان في قتل الخطأ؟ ما هما الواجبان في قتل الخطأ أسامة؟ الدية، الدية والكفارة. والكفارة عتق رقبة، سيأتي في آخر الآية، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقوله فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني أسرته كافرة وهو مؤمن فقتل هذا المؤمن، هل ندفع لهم دية وهم كفار؟ من يجيب؟ عندك إدريس؟ ما ندفع، ما عليه إلا الكفارة فقط، فلا يعان الكفار من دم المسلم، فهو معادي لهم، فهذه عانة لهم. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، يعني ما بقي إلى الكفارة. أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. وقوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة إن كان أهله كفار ولكن بيننا وبينهم ذمة عهد، فهنا تدفع لهم الدية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة الآية، أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة، لأن كلمة ميثاق تشمل ميثاق الذمة وميثاق الهدنة، ما الفرق بين الميثاقين ذمة وهدنة؟ ذيك محمد؟ ذمة أهل العهد مقابل جزية، يدفعون الجزية. الهدنة اتفاق على عدم على وضع الحرب، على الأمن ووضع الحرب، فلا تعتدوا علينا ولا لا نبدأكم ولا تبدأون بقتال، كما حصل هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في صلح الحديبية، هذه هدنة اسمها. فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، هذا إذا كان المقتول مؤمنا، هذا إذا كان المقتول مؤمنا وأولياؤه أهل ذمة أو أهل هدنة، فهنا يستحقون الدية. وكذا إن كان كافرا أيضا، هذه مسألة أخرى، وهي إذا كان كافرا اعتدى عليه بعض المؤمنين وبيننا وبينهم عهد، فهنا يستحقون أيضا الدية بسبب العهد هو، لكن إن كان عمدا فيأثم المؤمن إثما عظيما، قتل المعاهد من الكبائر ويستحق التعزير من ولي الأمر، ولكن لا يقتله به حتى ولو كان عمدا، ما يقتل المسلم بالكافر، لحديث لا يقتل مسلم بكافر. وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وهو الصحيح جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى أن للمعاهد نصف الدية، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة، أما الكفارة فلا نعلم عليها دليلا إذا كان المقتول كافرا، لأن الذي جاء فيه هو في حق المؤمن. قلنا في الحاشية الأصح في قتل الكافر الذمي أن فيه نصف الدية دون الكفارة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.